بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال رحمه الله تعالى فيما ترجم له الإمام النووي بقوله: جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه. نعم، من جنسه متفاضلا. جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنيه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء يعني عبد مملوك. نعم. فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. هذه الحادثة أو هذه القصة، يقول إن عبدا يعني رجلا مملوكا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، يعني على الإسلام وعلى الهجرة، على أنه يهاجر معه. ولعل العبد فعل ذلك فرارا من العبودية، وقد هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. والهجرة كانت إذ ذاك واجبة، لما كانوا في مكة وكانوا مضطهدين فأمروا بالهجرة. ولما أراد أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سيده واعترض على هذا العبد في خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم دون إذن سيده. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حقق وصحح أنه عبد، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لسيده: بعنيه، يعني أن يشتريه حتى يمكنه من الهجرة. وتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثمنه واشتراه بعبدين. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو أنه اشترى العبد الواحد بعبدين، حيث إن الحيوان والإنسان لا يجري فيه الربا، ولا يقال لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وإنما يجوز بيعه متفاضلا، ولا شيء في ذلك. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث اشتراه بعبدين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيما بعده حتى لا يقع في الحرج ولا يقع ولا يوقع الآخرين في الحرج، كان إذا جاءه إنسان يريد أن يسلم ويريد أن يهاجر يسأله أحر هو أم عبد، فإن قال حرا فيبايعه لأنه لا سلطان لأحد عليه، أما إن كان عبدا فلما كانت سلطة السيد عليه كان لا يبايعه حتى يتمكن من سلامة هذه المبايعة، ويمكنه أن يهاجر معه ولا يضر السيد شيء أو لا يعترض السيد على هذا الفعل. هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث. وبعد أن فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم المدن، وكان يغزو صلى الله عليه وسلم، فإذا غزا وانتصر وسبى من سبى فإن هؤلاء يمكنهم الدخول في الإسلام دون أن يكون ثمة حرج مع ساداتهم، لأنهم انتقلوا إلى ملكية النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ملكية المسلمين. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا، قوله جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو؟ قال هذا محمول على أن سيده كان مسلما ولهذا باعه بالعبدين الأسودين، والظاهر أنهما كانا مسلمين. الظاهر أنهما يعني مسلمين. العبدين لم يكونا مسلمين، لأنه لا يجوز أن يبيع المسلم للكافر، لذلك جاز أن يبيعه. حيث إن السيد كان كافرا ولم يكن مسلما. نعم. قال والظاهر أنهما كانا مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، ويحتمل أنه كان كافرا أو أنهما كانا كافرين، ولا يعني أن السيد كان كافرا. ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة، إما ببينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والإحسان العام، فإنه كره أن يرد ذلك العبد خائبا بما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة، فاشتراه ليتم له ما أراده. وفيه جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة متفقة أو مختلفة أو مختلفة، يعني سواء كانت القيمة متساوية ولا يكون العبد ربما كان أنف أغلى ثمنا من العبدين، وربما كان العبدان أغلى ثمنا من العبد، فكل ذلك جائز ولا يجري في هذا شبهة الربا. قال: وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا، وكذا حكم سائر الحيوان. معنى إذا بيع نقدا يعني يريد إنه إذا كانت البيعة تمت حاضرة حالا، يعني يدفع له العبد ويأخذ العبدين، وليس المراد أنه مثلا يعطيه عبدا يبيعه عبد ثم يرد له عبدين بعد عام أو بعد سنة، لأن هذا البيع يعتبر نسيئة، وهو في الظاهر أنه يجوز لأنه لا يجري الربا في ذلك. وقد مر بنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بكرا ثم عاده لصاحبه، يعني رد قيمته أو دفع قيمته لصاحبه عندما جاء إبل الصدقة. لما جاءت إبل الصدقة قال اشتروا له رباعا خياريا. نعم، خيار الرباعية. نعم، الأمة بالعبد نفس الشيء، الأمة بالعبد يجوز، لأن العبرة بالمنفعة، فقد تكون الأمة الرجل محتاج إليها أكثر من حاجته إلى العبد، وقد يكون الرجل محتاجا إلى العبد أكثر من الأمة والجارية، فيجوز التبايع فيما بينهم سواء كان متساويا أو متفاضلا. قال: وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا، وكذا حكم سائر الحيوان، فإن باع عبدا بعبدين أو بعيرا ببعيرين إلى أجل. فمذهب الشافعي رحمه الله والجمهور جوازه، وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون لا يجوز، وفيه مذاهب لغيره. لكن هذا الحديث يعني وحديث بيع البكر بالرباعي يرد ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يجوز، وفيه مذاهب لغيرهم، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. يا إخوان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.